Recording in progress. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالله مغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى عبد الله بن عمد بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيختنا عبد الله تعالى إلى كتاب القراءة خلف الإمام للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي صاحب السنن الكبرى رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: قال في صفحة ساقطة، حضرتك شيخ محمد، هذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة على رسوله محمد وآله. جماع أبواب وجوب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة منها وبيان تعينها بفاتحة الكتاب. باب الدليل على أن قراءة القرآن ركن في الصلاة وأنها واجبة في كل ركعة منها. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى قوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: وهذه الآية نزلت في نسخ وجوب قيام ما أمر الله تبارك وتعالى به من الليل في أول هذه السورة بما تيسر. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا محمد بن بشير العبدي قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال: قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمها وأمسك الله خاتمها أو خاتمها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف أو وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. رواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر. طيب يا أخوة، هناك نسخة بتحقيق المسملي، من عنده يتابع فيها إذا كان هناك أحد الأخوة عنده، أو أرسلها له بحيث يعني إذا حصل نقص أو تصحيف أو كذا نستطيع أننا نتداركه. فهل هناك أحد عندها وأرسلها له؟ طيب. قال: وفي الآية دلالة على أنه سمى ما تيسر من صلاة الليل قرآنا، حيث قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يريد ما تيسر من الصلاة التي يقرأ فيها القرآن، وهو كما سمي في آية أخرى صلاة وهو كما سمى في آية أخرى صلاة الفجر قرآنا، لأن القرآن يتلى فيها. قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله بن المزني قال: أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرني شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم إحداه ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله في الصحيح عن أبي اليمان، ورواه مسلم بن الحجاج رحمه الله عن أبي بكر بن إسحاق عن أبي اليمان والأشبه، والله أعلم، أنه سمى قرآنا تنبيها على كون القراءة ركنا من أركانها التي لا تكون دونها عند القدرة التي لا تكون دونها عند القدرة عليها. وقد سمى فاتحة الكتاب صلاة في حديث آخر، وفي ذلك دلالة وفي ذلك دلالة على كون القراءة متعينة بها لا يقوم غيرها فيها مقامها مع القدرة على قراءتها، وهو مذكور في موضعه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة ما تيسر من القرآن في كل ركعة من ركعات الصلاة، فيما أمر به من أركان الصلاة أو فيما أمر به من أركان الصلاة، وذلك في حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع البدري رضي الله عنهما. طيب، أنا سأرسل النسخة الأخرى على قناة التليجرام مدارس أهل الحديث وميراث، بحيث يتابع منها الإخوة. دقيقة بس. السلام. قال رحمه الله تعالى: فحديث ابي هريره. نعم شيخ. الله يحفظك. أنا أذكر تحقيق للدكتور وصي الله عباس، لكنه مش عارف والله طب، أذكره تماما لما كنا في شيخ انا الجامعة. لا، ليس التحقيق الشيخ وصي، الشيخ وصي الله كان هو المشرف. مشرف المسملي. اي نعم، هي تحقيق المسملي، والشيخ وصي الله كان المشرف على الرسالة. تمام، سيدي، ايه، تفضل. الدكتور عيسى بن محمد بن عيسى المسملي، وهي الآن طبعت طباعة يعني جيدة في دار طيبة الخضراء في مجلدين، كانت حلو، في هذه الطباعة في عام 1437، طبعت دار طيبة الخضراء. والآن أرسلتها جنابك، يعني نستفيد أنا منه إن شاء أرسلت، الله. ليست طبعة دار الطيبة، أرسلت الرسالة نفسها، تمام، يعني رسالة خلاص، مصورة من جامعة أم القرى. الله يفتح عليك، تفضل. وإياكم، الله يحفظكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: فأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسين المقري الإسرائيلي أو المقري الإسفرايني بها، قال أو أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فأرني وعلمني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث يحيى القطان. وأما حديث رفاعة رضي الله عنه، فأخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى الحاكم الإسفرايني وقال أخبرنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي وقال: حدثنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي قال: حدثنا داود بن قيس الفراء عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبي عن عم أبي رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ثم اركع حتى يطمئن كل شيء منك، ثم ارفع حتى تعتدل ثم اسجد، ثم اسجد حتى يطمئن كل شيء منك، ثم ارفع حتى تعتدل، ثم اسجد حتى يطمئن كل شيء منك، ثم ارفع حتى تعتدل. فإذا تمت صلاتك على هذا فقد تمت، وما نقصت فإنما هو شيء تنقصه من صلاتك. وقد روي في حديث كل واحد منهما تعيين تعيين هذه القراءة بالفاتحة. وبه إليه قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسين أنهما قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب قال: أخبر وقري على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، قال هناك أحمد بن الحسن، رأى رجلا يصلي يوما وهو في المسجد، فلما فرغ الرجل جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى. قال: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ما قال، فرجع فصلى مرتين أو ثلاثا، ثم قال: يا رسول الله، ما أحسن غير ما ترى، فعلمني كيف أصلي. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر، فإذا استويت قائما قرأت بأم القرآن، ثم قرأت بما معك من القرآن، ثم ركعت، حتى تطمئن راكعا، ثم ترفع رأسك حتى تعتدل قائما، وتقول: سمع الله لمن حمده، ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ترفع رأسك حتى تطمئن قاعدا، ثم تفعل مثل ذلك في صلاتك كلها. قال: واخبرنا ابو زكريا وابو بكر انهما قال: حدثنا ابو العباس قال: حدثنا بحر بن نصر قال: قولي عن ابن وهب اخبرك داود بن قيس المديني عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي قال: حدثني ابي عن عم له بدري انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، ثم قال: ثم ذكر هذا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أتممت صلاتك على نحو هذا فقد تمت صلاتك، وما نقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك. ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن داود بن قيس، وساق مثل الحديث نحو سياق حديث أبي هريرة، وذكر فيه أم القرآن. وأخبرنا أبو علي الرودبري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. وذكر الحديث قال: وروي القراءة بالفاتحة، قال في نسخة: وروي تعيين القراءة، وروي تعيين القراءة بالفاتحة في أخبار كثيرة سنأتي على بعضها إن شاء الله تعالى. وفي نقل العامة فيها لغنية عن نقل الخاصة. فالمسلمون من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا يفتتحون القراءة بالصلاة بالفاتحة، وليس بإيجاب قراءة فاتحة الكتاب بعينها نسخ لقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فقد ذكرنا أن الآية وردت في نسخ القيام المفروض في أول السورة بما تيسر. وقد روينا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما أنه حمل ما تيسر منه على ما بعد الفاتحة، وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال رحمه الله قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال ابن حكيم الأودي قال: حدثنا سالم بن عامر البجلي قال: حدثنا هريم بن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فقرأ في أول ركعة بالحمد أو بالحمد وأول آية من البقرة، ثم قام في الثانية فقرأ الحمد لله والآية الثانية، ثم ركع. فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن الله تعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر منه. قال علي: هذا إسناد الحسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم قراءة الفاتحة أولى السور والآيات بوقوع ما تيسر عليها لسهولتها على الألسن وابتداء المتعلمين بتعلمها واستفتاح المصلين صلواتهم بقراءتها حتى لا يكاد يوجد مصل يقرأ في كل ركعة من صلاته غير الفاتحة، فإن أراد أن يقرأ غيرها بدأ بها، ثم ليس هذه أول جملة وردت في القرآن غير مفسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها وعينها وقدرها حتى لا يجوز غير ما حكم به أو ما حكم به، وإن كان الاسم يقع على ما دونه ولا يكون تفسيره وتعيينه وتقديره نسخا للكتاب كالصلاة والزكاة والديات وغيرها. وفي الآية ثم فيما روينا دليل على وجوب القراءة على كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا، باب الدليل على أن لا صلاة إلا بقراءة، وأنه إذا تالي إلى أم القرآن أجزأت عنه، لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عمر بن علي قال حدثنا محمد بن عبيد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أمامة عن حبيب بن شهيد أنه قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على أسامة، أين أسامة؟ أبو أمامة، نعم، قال في نسخة أبو أسامة، نعم، قال رحمه الله تعالى، قال يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة إلا بقراءة، قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم، رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبر أنبأ قال أنبأ أبو بكر بن إسحاق وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق البقي قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة حاء وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن الحسين أنهما قال حدثنا يحيى بن يحيى أن قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، من قرأ بهم من كتاب قد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل، رواه مسلم عن يحيى بن يحيى. وبه إليه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محاضر بن المودعي قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيجر ويخابد، قال فجارنا فيما جار ونقابته فيما قابت فيه، وسمعته يقول لا صلاة إلا بقراءة. وبه إليه قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالكي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، هنا مكتوب ثدي لعل عدي في النسخة الأخرى، نعم هنا عدي الحافظ، قال حدثنا عمر بن سنان قال حدثنا سحيم محمد بن القاسم قال حدثنا عيسى بن يونس عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال نعم ذلك واجب، وهذا شاهد لرواية أبي أسامة به رفيع حديث أبي هريرة. وبه إليه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال ابن الحمام وكذا ابن الحمام قال أخبرنا أبو الحسن يعني ابن أحمد المقري وابن الحمام ببغداد قال أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال أخبرنا جعفر بن محمد الصايغ قراءة عليه قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حنظلة عن كلمة أنه قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة كتاب. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا سيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يجزي في الصلاة أو قال يجزي في الصلاة بفاتحة الكتاب وإن زاد فهو أفضل، وبإليه قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن محمد المليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا عبد الرحمن قال تجزي حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن قال أخبرنا يوسف بن محمد قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتان اللتان لا يقرأ فيهما خداج. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن لم يكن معي إلا أم القرآن؟ قال هي حسبك هي سبع المثاني. باب الدليل على أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يجمع الإمام والمأموم والمنفرد. هنا قال باب الدليل على أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب بلفظ عام يجمع الإمام والمأموم والمنفرد. وبه إليه قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصفهاني إملاء قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هنا قال الحسين بن محمد هناك الحسن بن محمد الزعفراني. وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان الحميدي يحيى وأخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه قال حدثنا علي بن حمشة هذا العدل قال حدثنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الجوهري الأسدي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت يحدث قال ابن الشيخ بن عميرة يحدث عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شبت وغيره كله عن أبي بكر بن أبي شبت وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة. وبه قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث التميمي الفقيه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن الصعيد قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا سفيان بن عيينة ما ذكره بإسناده غير أنه قال في متنه لا تجزي أو لا تجزي صلاة لا يقرأ رجل فيها فاتحة الكتاب. طيب عاد الصوت. طيب نعيد الحديث. وبه قال أخبرنا أبو مكة أحمد بن محمد بن الحارث التميمي الفقيه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناده غير أنه قال في متنه لا تجزئ صلاة أو لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروان لفظا غير مرة قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن سياد المروزي هكذا قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن سيار المروزي قال حدثنا محمد بن خلاد الإسكندراني قال حدثنا شعبة بن عبد العزيز قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها من عوضا. قال أبو عبد الله رواته كلهم ثقة. وبجيل قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال قري على ابن وابي أخبرك يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بهم من القرآن. رواه مسلم بن الحجر في الصحيح عن أبي الطاهر عن حرملة عن ابن وهب. وأخبرنا أبو مكين أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الحسن بن مكرم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بهم بالقرآن. قال في الإسناد السابق رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب. قال واخبرنا ابو عبد الله العابد قال اخبرنا ابو الوليد الفقيه قال حدثنا ابراهيم بن جميل ابن جميله الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي صالح عن ابن شهاب قال حدثني هكذا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بريم قال انه اخبره ان عباده بن الصامت رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بام القران رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن علي الحلواني وبه اليه قال اخبرنا ابو عبد الله العابد قال اخبرنا ابو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا احمد بن محمد بن حريث السنجري قال حدثنا عتاب بن الخليل قال هنا السجزي قال حدثنا عتاب بن الخليل الايلي قال حدثنا محمد بن خالد بن عتمه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب قال هنا عثمه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن قال أبو عبد الله قال أبو علي ما كتبناه من حديث مالك إلا بهذا الإسناد ومحمد بن خالد بن عتمة بصري ثقة وبه قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن يعني بن محمد المصري قال حدثنا أحمد بن نجدين قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا يشدين عن قرة بن عبد الرحمن وعقيل قال عن قرة بن عبد الرحمن وعقيل ويونس عن ابن شهاب انه قال حدثني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وبقيل قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف بن احمد الاصمعي قال اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن السوري عن محمود بن الربيع عن محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام القران فصاعدا وأخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل قال حدثنا محمد بن يحيى الدولي قال حدثنا عبد الرزاق فذكر أنكم بإسناده مثله رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهوية وعبد بن حميد عن عبد الرزاق وقال البخاري في كتاب القراءة قلب الإمام عامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله فصاعدا قال ثم قال ويقال إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرا وهو كما قال فقد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري فذكره نحو عديد معمر قال البخاري عبد الرحمن ربما أدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا ثم شبهه قال ثم شبهه إن ثبت بقول النبي أو ثم يشبهه إن ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصعدا فتقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار قال ابن خزيمة كذلك هذه اللفظة لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن فصعدا أي لمن لم يقرأ بأم القرآن أو لمن لم يقرأ بأم القرآن فزيادة كخبر قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي بن الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بشير بن الصالحين الدينوري قال حدثنا الحافظ قال حدثنا احمد بن هارون المستملي المصري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الاوزاعي وشعيب بن ابي حمزه عن الزهري انه قال حدثني محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فصاعدا كذا اتى بهذه الزياده وقد اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو علي الحافظ قال حدثنا محمد بن احمد بن راشد الاصفهاني قال اخبرنا محمد بن عقبه بن علقمه البيروتي قال حدثنا ابي قال حدثني الاوزاعي وسالت عن رجل صلى فنسي القراءه فقال قال الزهري قال الزهري اخبرني محمود بن الربيع عن عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفيها بام القران أين هي حمير؟ حدثنا محمد بن حمير. ليش ما يكون محمد بن حميد الرازي؟ هذا ضبطها يا شيخنا في النسخة التي أرسلتموها، محمد بن حمير. اي نعم، احسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا الاوزاعي، احسن الله عليكم. قال وقد اخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو علي الحافظ قال حدثنا محمد بن احمد بن راشد الاصفهاني قال اخبرنا محمد بن عقبه بن علقمه البيروتي قال حدثنا به قال حدثني الاوزاعي وسالت عن رجل صلى فنسي القراءه فقال قال الزهري اخبرني محمود بن ربيعه عن عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا فيها بام القران. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو علي الحافظ قال حدثنا احمد بن عمير بن يوسف الدمشقي بدمشق قال حدثنا سعد بن محمد البيروتي قال وجدت في كتاب محمد بن الاوزاعي عن بخط عبد الرحمن بن ابي العشرين عن ابي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي انه قال سالت الزهري عن رجل صلى فنسي القراءه فقال الزهري حدثني محمود بن ربيع عن عباده بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ما دين عبد الحميد. وأما قمر بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال فأخبرنا هو أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري بن الحمامي رحمه الله ببغداد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال قل على أحمد بن ملاعب قال حدثنا عفان قال وقل على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال حدثنا بشر بن عمر وأبو الوليد أنهم قالوا حدثنا أمام بن يحيى صاحب البصري قال عن قتادة عن أبيه نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر كذا رواه همام بن يحيى بمعناه قال الحجاج قال وبمعناه قال الحجاج بن الحجاج عن قتادة وراه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. وبه قال أخبرنا أبو عبد الله أخبرنا هو أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسين بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا سعد بن عامر قال أملى علي من كتاب في بيته قال حدثنا سعيد فذكر قال الإمام أحمد رحمه الله وروي من وجه آخر عن قتادة كما أخبرنا أبو سعد المالني وقال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا علي بن العباس قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن مقسم عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل صلاة قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا بشر موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن أبي حنيفة عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها وفي كل ركعتين تسليم ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها. قال أبو عبد الرحمن فقلت لأبي حنيفة ما يعني في كل ركعتين تسليم قال يعني التشهد. وأخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال حدثنا ابن ناجية قال حدثنا سويد بن سعيد أنه قال حدثنا علي بن مسر عن أبي سفيان السعدي فذكره بنحوه غير أنه قال وفي كل ركعتين تحية ولا تجوز صلاة إلا بقراءة فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا. وبه إليه قال أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الرذباري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حا وأخبرنا أبو عبد الله العابد وأبو بكر أحمد بن الحسين أنهما قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا قبيصة حا وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمام حا وأخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الفقي والطابراني قال بها قال حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كيوب بن كوثر البرهبهاري قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن جعفر أبي قال تمتم عن جعفر أبي علي بيع إلى الماطي عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. وبهين قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون أنه قال حدثنا أبو عثمان النادي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فنادى لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد. وبهين قال أخبرنا أبو معاوية أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي قال أخبرنا أبو الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سمعت أبا عثمان النادي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي في الناس ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. وبإليه قال أخبرنا أبو طاهر الفقي قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب وأخبرنا علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال أنهما قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وغيب بن خالد قال حدثنا جعفر بن ميمون عن ابي عثمان النادي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي في المدينه انه لا صلاه الا بقراءه ولو بفاتحه كتاب. واخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال اخبرنا ابو احمد محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا سليمان بن حرب فذكره باسناده نحوه غير انه قال انه لا صلاه الا بقراءة فاتحة الكتاب. وبإليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي وعلي بن إسماعيل وعلي بن إسماعيل هكذا وعلي بن إسماعيل الصفار قال حدثنا أبو يوسف القلوسي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا منصور بن سعد عن عبد الكريم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في طرق المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة كتاب. ورواه محمد بن إسحاق قال ابن خزيمة عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم عن معلى بإسناد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فنادى في طريق المدينة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجمع سفيان بن سعيد الثوري ويحيى بن سعيد القطان وهما إمامان حافظان على روايتهم اللفظ الذي هو مذكور في خبرهما فالحكم لروايتهما ورواية من رواه ولو بفاتحة الكتاب مؤداة على المعنى يعني أنه يجد في قراءته على فاتحة الكتاب ولو اقتصر عليها ولم يزد عليها كما تعنه كما رويناه مفسرا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وبهنا قال أخبرنا أبو حسين علي يعني بن محمد بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرذاذ قال هنا الرزاز الرزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا عمرو سعيد قال حدثنا مسعر قال حدثنا يزيد الفقير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول يقرأ في ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة في الأخرين بفاتحة قال وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك أو قال فما ما أكثر من ذلك. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج بن مطين قال حدثنا محمد أو عن قال حدثنا مطين قال حدثنا مطين قال حدثنا محمد بن العلاء من كتابه قال حدثنا معاوية بن هشام عن مسعر عن يزيد الفقيه عن جابر أنه قال عن يزيد الفقير وليس الفقيه عن جابر أنه قال كنا نرى أنه لا تنزل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فما فوقها. قال إذا قال الصحابي كنا نتحدث وكنا نرى كان ذلك إخبارا عن نفسه وعن جماعة من الصحابة تقدموا وقد يكون تحدثهم بذلك عن سماع وقع لهم أو لبعضهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب شيختنا، هنا بس نقرأ فوت حصل للإخوة. قال أخبرنا أبو عبد الله من كتاب الزهد، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا حسن بن محمد بن إسحاق، قال حدثنا أبو عثمان، أن أبو عثمان سعيد بن عثمان الحناط، قال حدثني إسماعيل بن يعقوب العبدي، قال كان الربيع بن بزة أو برة من الواعظين، فقال: يا ابن آدم، لو عرضت شهواتك اللاتي مضت على سائل تمرة ما قبلها. وكان يقول إن الدنيا تقول: أنا المركب المقوم، وإذا وأنا البيت ذو الأفاعي، أنا حية الوادي، أنا الذي أهين من أكرمني وأكرم من أهانني وأمن من توكل. طيب، وبس يقولون الحديث الأول. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما هو أهله، والصلاة على رسوله محمد وآله، جماع وباب قراءة القرآن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة منها، وبيان تعينها بفاتحة الكتاب. قال: باب الدليل على أن قراءة القرآن ركن في الصلاة وأنها واجبة في كل ركعة منها. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إلى قولي: علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذه الآية نزلت في نسخ وجوب قيام ما أمر الله تبارك وتعالى به من الليل في أول هذه السورة بما تيسر. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله، قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا حسن بن علي بن عفان، قال حدثنا محمد بن بشير العبدي، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قال: قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض القيامة في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، ومسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. رواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر. قالوا: في الآية دلالة على أنه سمى ما تيسر من الصلاة من صلاة الليل قرآنا، حيث قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن، يريد ما تيسر من الصلاة التي يقرأ فيها القرآن ويقرأ فيها القرآن، وهو كما سمى في آية أخرى صلاة الفجر قرآنا، لأن القرآن يتلى فيها. قال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب، أيضا قال: وبأسانيد شيختنا حفظه الله من فوت الزهد. بأسانيد شيختنا حفظه الله تعالى. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا بكر إسماعيل يقول: أخبرني أبو بكر محمد بن خلف، قال: حدثني يحيى بن سافري، قال: نعم نعم نعم نعم عادت الشيخ، تفضل. نعم، لأن الشيخ خرج تدخل. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا بكر الإسماعيلية قال يقول: أخبرني أبو بكر محمد بن خلف، قال: حدثني يحيى بن سافري، قال: نظرت في كتب ابن أبي مريم، فإذا عليه مكتوب بخطي، مررت بسويقة عبد الوهاب، وقد خربت منازلهم، على جدار منها مكتوب: هذه منازل أقوام عهدتهم في رغد عيش رغيب ما له خطر، صعد بهم نائبات الدار، فانقلبوا إلى القبور فلا عين ولا أثر. قالوا بهذا الإسناد: قال: حدثني يحيى، قال: مررت بدار الفضل من غانم، وإلى جانب دار مسجد قد خرب عليه مكتوب: أبنى جديدهم وشتت جمعهم، ملك تفرد بالبقاء عزيز. طيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليك شيختنا، وغفر الله لنا ولك، وجزاك الله خيرا. الله يجزيكم خير. شيختنا، تجيزين الإخوة خاصة بما سمعوا، وعامة بجميع المرويات، وكذلك الأهل والأزواج والذرية والطلاب. جزاء خاصة بجميع المرويات، وكذلك الأزواج والطلاب والأولاد إن شاء الله. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدرتي، وجزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية. آمين. نستودعك الله الذي لا تضيع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.